هست بس ليرا روشنويتو بومنك بو امجور انسان يليكا كلناو جامعي فاسدو كتيكا زندگي اكن وهولوين او جامع الدرسكن زمان الدنيا حياة الدنيا كافينية بو جزايان او سكا خواهي متعال بو خاطر امك حقوق انساني النفوتي او خائن وخادم غلا وكيك نون او كان صال عمر بكا بخيانته بريت تواضيه او كان صال عمر بكا بجهاد ومبارزه بريت تواضيه لآخره وكيك نوي عمرك يك جار فلاني زمانك يك جار فلاني دانيال لدواي ام دورانا دواي وام دورانا لحياة تواضيه ام منزومة اشيبيته وام زوية ام كرات دورو بريه متلاشي اون دوباره بوجودتو امره بشكله ترو بوز ايتر كإنسالة لبحث قيامتا توضيحهين لباره و كزمان او نهس بدنيو جزاي خاصية او خاصية لو جزاي خراوية او خراوية لبدريتو جا جملة فرزيك من بو راجع بني اسرائيل بو قرآن خورها بإيبكا ملة بني اسرائيل باوجود سابقه رسالات و نبوته لطولانی باوجود امکه لطول قرون متمادیه اوان حامل علم و نور و صاد و معلومات بون بسر غالبا لجهالت و تاریکیه نقم بوه باوجود امکه سروته لگوره گوره دنیا لاختیاریانه بوه اما چونکه خیانت یان کرده و لا یانده لرگه خواهی متعال نا علم و سواد و نفول و سروت و نا امتیازات جور جوره که لنصلیان ابوه هیچ چیک نیتوانیه بکاریان بی دوریبت علیهم الزلت والمسکنه لجزای او خیانت مستمر غلیانا تا وقت موجودیت یعنی او موجودیت سا خواهی متعال زلت و مسکنتی سب کذیبه بنایانوا اما او نهد که خواهی متعال لجيغليكا متوجه استثناء غلمان اكا حساو الجامع اول لدنياه فس اقر جامعي بني اسرائيل احوالك مساعديا لدنيا فياكد تبعية تبقى نظام عادلاني الهي لدنيا جزايق بوينن خواي متعال لجيكا افرمي الا بحبل من الله وحبل من الناس مگر وقتك بفيمانك لترف خواوا يا بفيمانك لترف خلقوا امان بو فتريك لزلة ومسكنة نجات ينجوه وخصوصا لسورة إسراء كبحث معراج پیغمبر صلى الله عليه وسلم قسمته ليناها دوائي وكبحث قزشتي بني إسرائيل و تار و ماربون و شویان حکومت و موجودیت و استقلالیان اکا و ام حکمک لترفوا و صادر بوکا ضربت علیهم الذلت والمسکنه لینا خطابیک کاب بنی اسرائیل عسى ربکم ان یرحمکم ممکن وقتیک ببونی امو احوال ذلت و زجل و فشارگلی که لگذستاب دسم اللت گل زور در سل خویانو ديانا خواقاه موجوديتي في ان داسو استقلالي في ان داغا لذلة مسكنت نجات يان بوا ممكن افرميك وقت دوباره خوا رحمتان بيبكا يعني امكا وقتك لخوتان ظالم تل ظلم الفرتان بيبكا لبرابر الفر ظالم وقرار بيرن خيانة اوان استحقاق حياة بوا بايوا خوا رحم كاب ايوه ودوباره لذلته مسكنت نجات كان بلا هروابو وعدي خوا صادق بو المان النازي او مبارزات الشديده ضد يهوديه انجام داك اصلكي صحيح بو يهود خطرك فوق العاده قريب بو موجوديه المان او بجي خوي او بحثك دور معنى خاطئ المطلب عوامل شردو ومباني شردو ومتيابون نازيسم هتليري وامانة بحثك تولاني ولي مجموعا هرتن افراد فرفر خائن لناو سرمايه دارغل وسياسة مدارغل یهودابون لالمانا رفتار حکومت ضد یهود که خصلتی ضد یهود بو نازیسم لالمانا علیه بنی اسرائیل او نزالمان بو که ام دفع بنی اسرائیل به نسبت اوان بون مظلوم اوان بون ظالم و اوان بون به مظلوم تبقى او وعدك اخوائي متعال دايتي انك عسى ربكم ان يرحمكم موجوديتي دوباره داوفيان لزلة مسكنة نجاتي انيدا كهاتنو لسرزمين اسلاما او حكومتيان الدامرزان بوخيان اما بوش لسرزمين اسلاما شونك امر مسلماني المستحق زلتهم او دوباره طولانية شو شرايتي بو كبو وباعث من لدواي جنگ دوم مسلمانیل او نفحستو خیریبن که با جورا سرزوینیان تیکه تیکو لتو پت بکریه انگلستان و فرانسه نقشه دانن لبردم خویان او دست کنه بشکردن خاک اسلام او تیکه با من او تیکه با تو او تیکه با من او تیکه با تو ولو دالناو یکی لم تیکه غلا دولت مسیحی درست کن بناو لبنان لناو یکی تل تیکه کانا دولتی یهودی درست کن که لفلسطین درست کریا بناو اسرائیل اما ایشه بحثی که طولانی ولی واقعیت او سکه اعلو زمانا مسلمانی المستحق او بون که او زلت بوان تحنیل کریه او نه لرگه اسلام دورو کفتونو او نه لبرنامه الهی للحاظ اجتماعی و فرد نایجین یعنی جامعه لإسلامی جامعه لإسلامی او نه رگه خوایان جهستو که براسی مستحق او بون که او زد و فشاره بوان تحمل بکریه رحم بکریه به بنی اسرائیل وعده که خواد دایی پیان تحقق پیاب که دوباره حکومت درست کن موجودیت پیاب کنو ولیکن زجرکی مسلمانیل دیتیه کن بارکی تحمل بیضا مسلمانیل چون که امان امرا مستحق او بون زده کنی امیز دوباره بحثه که طولانی هل یکرین بو آیم دار جا اما اعم وعديك دائمينية قيامتنية او نجاة لزلة مسكنتا بشون ياهد الا بحبل من الله وحبل من الناس ما قربو هميشت يا عسى ربكم ان يرحمكم ام رحمتا خصلتك كإسرت هذود وابني اسرائيل استحقاقي فياك انتا قيامت نا وان عدتم عدنا عامل او كدو شاربون بزلتو مسكنت شف او وا اويت باعث اما خوا رحمتان تبكاو لزلتو مسكن النجاتان بلا شف عامل زلتو مسكنتك ان او خصوصيات سوا تائسة بيان كرياوة او نادرستي يليانا او خيانة يليانا او شرك دم يليانا عليها حقيقة حق وعامل النجاتان زمانی خوار رحمیان تبکا لزلت و مسکنت دریان بیری ظلم و لفریک کتیان تکریه دائم امکانی هست تا هر وقت امکری زوینه ادامه حیاتی بیو بشل رو یو زندگی بکا ام صحنه تکرارو بیو بو بنی اسرائیل ان عدتم عدنا بیان او مطلبسه کانهو ام خصوته هست لبنی اسرائیل ام گشته تاریخ تکرار بیتو بویان سر برزکنو دستکنو ظلم و زور دوباره اکفنو زلت و تفروتونا اون با عالما زمان اگذره زجر اوینن ظلم فوق العادیان لی اکریه امر ایتر خصلت مظلومی اویت خصلت اصلیان خصلت ظالمیان لبینتی و گموی خوار رحمیان فیاکاتو اعاده موجودیتی انکاتو ولیکن همیسان شروعی کنو و این عدتم عدنا بل مشروطة يعني اگر بگر نوبو او واجاران دواي موجودية خوتان انجام تانا دا ايميج اگر نوبو او والا دواي ظلم وزورة كان دستلتان مانا احاول اما بسورة الشرطة اما لمجموع سياقة واحال مانويك اما شرط واقعيك شرط مفروض نية وسبي جيتا كسي اگر لو بانا بكفي تقوارو ايسو فيا جاي وبزاني اوها لبان لت اجوريك و او اجوري تقول لك الان برويتو و او استاذت سيكني دستي فيه و بقريب سيتو بان اما مسترت و جزا محققة مسلمة كأسيتك فيه تخوارو و مسلمة كأسيتك فيه بو جورة خواهي متعال ببني إسرائيل فرميك إن عدتم عدنا فس أقل لدواي أو قشت الظلم كنازي كرديبا بني إسرائيل خصلة مظلوميان تيافا يابو خصلة الظالميان لبين شو مستحق الرحمة إلهي بون وأو رحمة إلهية بصورة غزب نسبة بمسلمان يل تجلي كردو قوشيك لسر زمين إسلامي خواهي متعال داي داب بني إسرائيل كبين تيا داب نيسنو لزلة مسكنة نجاتي عن بيبر حسب الظاهر البت نجاتي كامل ونهائي نية شنك جوش كن هاي قاهي كن هاي قاهي كن بو استعمار قرون جديد ولي بهر حال أما كموجوديتي كان هزب الخط بريك بو خيان أما استثنية ثابت وطولاني تبقى خصلتك إخوان ظلم وزور وجناية ولادان لعهد وفيمانك اللي تقوى إخوانا بسيانا دي دي دي أري أري أري خصلة الظلم لو أنا غالب أري خصلة مظلومية قم أري خصلة مظلومية قم بو خصلة ظالمية غالب بو جاء وقت عدنا دوار إخواني متعال تبتونا يعنك وأما وعد إخواني متعال دواي هزار وستيصو أو نصال قسمة أولي تحققي فياكر كظلميان ليكريا زجر فيان دي حالة مظلوميان فياكر خواهي متعال شفقتي ليري أنا كد موجوديتي فيان دا أو جزء كيتريسي دوبارة صادقة أمان هر روشة في جاران خواهيان خريكن إداماوين ووقتك وايلي هات خصلة مظلومي لبين شو خصلة الظالميان غالب بو دوبارة خواهي متعال زلة مسكنتك أن ريت سر وقيانا وا بإذن خواهي متعال شايت نزيكي شبين أبو ديان ولبهر حال فيه لبرابر أوانا ومسلمان لبرابر أوانا هرواك أول دفع وقت بني إسرائيل استحقاقيان فياكر لصال لدواي الجن الدوم لتسلو ششو سلو حفتو سلو هشتو أمانا كحياة فيابكنو لزلة مسكن النجاة ينجوه مسلمان المستحق أو بون كزجر أم استقلال موجودية أوانا بكيشن تنك مسلمان الفيمان ينتاز تربو ليل خواي خوانا لتك قرآن قرآن كامل وسالم وتحس مشد للإختيار ينابو أعوى لا ينداو لقرآن أعوى خريك أنواع مفاسد بون أعوى جامعي غير دينيان بوجود هاوردو مستحق أو بون كزجر استقلال موجودية بني إسرائيل كيشن إيسيتها نسان هر مسلمان لمقابل بني إسرائيلو وقت بني إسرائيل دوبارة بكثنا وزلة ومسكنت مسلمان ولن كلا امتيازك أشي برخول دازن أجر واري أشي أمان استحقاق حياة تياب كانوا يعني كفي ترازويك هل تكلوستة وأويسي أم برزويته أو نزمويته أو برزويته أم نزمويته وقتك مسلمان ول توانيان بقرنو برو مسلماني خويان أو أهدو فيمان بسيان ليل خواي خويانا بوسي لي قرآن دقيق لجامع الخيانة إزايان كر جامع والديني كان بوجود هاولت أو زمانتك إيتر بني إسرائيل خصوص الظالمين فيا أبيتو وخصوص مظلومين آميني ووعدي خوا دبارة حقوق فيا أكاتو دبارة وشت زلة وحقارة مسكنة أبنو تفوتنا أو نو لها فيا إن شاء الله في غزيش أو جملة ما ترزبوا لو بينا كيش هاتو لازم بتوضيح بين لباريو وأما مطلب دومي كأم آية بياني فرمي بو إيما وقت أبو جورا نفرينيه للسريت نسبة ببني إسرائيل كرياغا مردم ممكن أم تصوره فيابكن كواديارا بحشت قبيلة قبيلة وطايفة طايفة بو دستيك حسو بو دستيك نيا أم تصوره بو إنسان تيتبروكا غالبا اهل ديانات مختلف وتيانا او امه فلانة پیغمبرا تربو بحث وك حكايت لك كنت نفتوت انا يكن فلع علماء لك هل وكم علماء خمانك بدرود لسسر مردم غير مكان شو سبام منبر نصيحتي كديو بو ملتك يا اخوي وتي للروز قيامتها اخوان تعالى لبان كرسيك وداني سيت وحزت علي لفالدس يا بيغمر خليك فجسيت خامتيا امتي تيرن وسنية امتي كيا بيغمر وسي يوم تقوصة اخوان تعالى وسي بوان هر الرأي جهنم وكما مطلان غوثي سيتك لبيغمرات امتی ترین یه امت کیا پیغمبر جواتو یه امت موسا هر رای جهنم دی امتی یه امت کیا یه امت محمد هر رای جهنم امتی ترین یه امت کیا یه امت امیر المؤمنین سوری خوان تعالی و شید هر کن رای جهنم حضرت علی و شید چوا یو و گیان تو هیچ نوتی موتی مبون رای بحر أعم تصور مقياس هسلنا جامع غلا كأنه أم جماعة مثلا مري فلان شيخا هر الرأي جهنم وكران أو جماعة مري فلان شيخا نخير هر الرأي جهنم أو بو بهت أو بو جهنم أو بو بهت بقلكوما بقروهي باجتماع نا وان يحساو آخرت حساو آخرت فردية وكلهم آتيه يوم القيامة فردا هيت إنساني هيت فناقاهي كينيا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة أما كتابة بمسلماني لي نبو جورك ملاغل تأويلية كان يجنو بو أهل كتابة وشوتو أمانا فمن مسلماني لو إمكانات واها لإختياتانا فاصلوا له اختلافين لبين بونو زندقية متوسط درس كان بوختان بل لو او روجة به كان معاملي هاتيا ندوستي هاتيا نشفاعتي هاتيا دروا خبريك نيا هر كسي بفاي استحقاق خوي مستحق خاسيبو خواي متعال خوري هست مستحق خرابيبو خواي متعال خوري هست قريك نيا كسي بي خوري تبغى خريك المقايسية كان ملاغي لمردم خلطين بو بازار فلسطن دنيا لمردم قرمي بو بيزن مردم اميدوارا بشفاعة ايمال آخرتا مقايسة خواكا للشايكا إذن كابرا كاريكي بيه بشايك أشي وسيلة واسب كفيت بين خو كابرا مستقيم ناتواني بشيت الايشا أيوي ملاي وارش بيه واخوا مقايسة للشايكا كل أخوا عافرين اندي هستي زرات هستي لي فنهانية هيت جيكي قشي علنية شايبة وبخ لدواء وتيها البيتا شخي شخي كان الجميدان أسلكي نافامي تقوي يعني شون مقايسة كري هر ومان سرسان دي شرف للإيمان فروش خالق شون لتك مخلوقا مزهر خير شون لتك مزهر شر مقايساكي شو مقايسيك اما العون لأوا مقايساك انبوتا بوم مجم ببخت بيتارة اميدوار من بالي لقيامتها جناب مع موسى حضرت الشيخ تي دسيرين جوشكي واتين ببهس جيفانكي شلو بيتو بيرجني تخومتي ام درود لسالب واودوسهم قرآن ما بقى محاليك نا خبرك نيا اميدي لغلط واحمقان النبي امانيك او امة محمد هربو بهش او امة موسى هربو جهنم نا امانيا حساو فرديا نا تايفة نا قبيلة نا ديانة عنواني وناو هجي كي بكارناي نوتا نخرين ننزات هجي ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أووا معهود بوا لصدر إسلاما أما بوا كيهود تيانا بهش مخصوص إيمت غير محقينيا نصارى تيانا بهش مخصوص إيمت غير إيمة حقينية بجوريك لآيان دا إن شاء الله حالي ما نويتو تفسير يكين بو من درك في القرآن نقل يكاو لأحاديثة هس مسلمانة ليش فكر وايان بو فيابو أيانت وقت يهود وإيزن نصارى وإيزن فس إيمة ديانة آخرين بهش مخصوص إيمة ما يهودنا نصارى وجلسي كيشيان بو مسلمان ويهود ونصارى عم بختيلة لبينيان أبو لينا لوقت خويا هل سورة بقرة أو بحثتي فتفصيل إيجيني إن شاء الله كخير مسألة أمنية ديريش خواني متعالى ما بقي محاليك أوانوا هيروان محمد صلى الله عليه وسلم إن الذين آمنوا أوانوا إيمانيا هاو القبن رسالة ديانة تتازى والذين هادوا يهوديا والنصارى مسيحيا والصابئين صابئين مطلق أوانوا ديانتي كان هسو معلومية لكوين وهاتي وبويان أصل معنى الصادق الصابئي عبارة لوا مردمك كخويا نسبة ليحيى دارا خويا لإبراهيم نسبة دا معلومية مجموعا آداب و مقررات و نظامی که هستو زندگی اکن بو خویان طبق او نظام خویانو خویان با اهل دین زانو ولتا هیچ خبری که یه دیانتا که یعن اصلا که لکوه نو هست او نه هست دیانت یعن هستو ریشه دیانتا که یعن معلومیه او که لطرف چپیغ امریکو بوه او دیانت اوانه او معلومیه خیالات مجموع امانه سی شرط یعن هستو و اهل پاداش بن لآخرتا ایمان بخوا ايمان باخره امل ايمانا ولو دوال عملا عمل صالحا رفتاري فسنديده بي چه مسلمان بي چه يهودي بي چه نصراني بي چه صابئ بي يعني او كفلوا ديانت يعني هسو معلوم يا ديانتا كان اصلي لك يونو هاتوا امسي شرطيتي اجمو بو او اهل جزا جا صابئ ونيهي نو زمان بي بو هميشا الان فري لمسلمانين هن حقيقة بيجي صابئة خوان بناو مسلمان ولي او ديانة واقوان هسي اتماسي افكار ينبك اتماسي عقايد ينبك اتماسي اخلاق ينبك اتماسي رفتار ينبك نا موسى وايوتغ نا عيسى وايوتغ نا محمد وايوتغ نا ابراهيم وايوتغ فيش كامل فيغنبران ديانة وايانا نهاول دوار حقيقة وصا صابئة وانانا واخوان نسبت بديانة ينولي شا لهيش كامل ديانة كان ناسي بابوني تزويرو خلق طولانية ورهبران سيكيان بويان درس كدية آسيكيان بويان درس كدية بناو ديانت كديانتي كنية أما تبكن خلق فقير خطايا نية خونا زانن مردم السادة ومعمولية منا زانن الآن فريه هنم وراد خمانا هلم كردواري خمانا نايان مسلمانا ولي أقرت ما ساع قايديان كي مشتكن بتفرسن هيت فرقي كان لتك وبتفرس لانية وزيان لتك محمد أكبر صلى الله عليه وسلم أما معاقبي سنشو كنافامن بناو حقيقة درياسة تحيليان وقبوليان كدية ملاك پاداس مجموعا بو اهل هر ديانتك چه ديانتك الناصر ياو بيرتن الناصر ياو امسي شرطه دوان ايمان يك عمل ايمان بخوا ايمان بآخرت رفتار پسندیده خلاصه كمو لسورة فاتحة ايما حالي مانوه كمعامله خواه متعال لتك بشرا لسر سي اصلا أصليك شامل دستيك كمنعم عليهم يكي تربو دستيك مغضوب عليهم يكي تربو دستيك ضالين منعم عليهم يعني بالخول دارقل مغضوب عليهم يعني مستحق لغزب إلهي ضالين يعني سرليسي وياغل ويغليسي وياغل لقيامتها مجموعا خلق أونا أمسي دستوا وبعبارتي كلي تربيزين خواهي متعال بهستي بو بشر درس كدغا و بشري بو بهست درس كدغا بشر بطور اصري اصيل وقت ام عمريتوا بي دنياي دوم درس بيتو بهستيا مگر مانع اكتش بي لرغي بهست لايدوا بي خاتنا و زد و عزاو اصل عبارت نية لجهنمي بون كببهانا و بنده نا اصل عبارت لبهستي بون كمگر مانع مسلم وغير قابل للبحث ويتباعث وكإنسان بكثية جهنم وعزاو مجموعا لو سورة فاتحة محالي ما نويته لقجي قرآن توزي حدريه ولمتأسفانا أوين الملاغل هميشه برعكس ويجن عين ووا قرآن لعنتيانك ونفرينيانك أبات ملاغل قسنا أزانين كهف لنا يانا إنساني لبا إيمانه صادق جات شبه صواو شبه صواو ولكن اوانا نفرين شدو لعنت شدن كآقاهان حقائق دين اقورن خيانتك انت بأمت خيانتك انت بدين اوانا نمورد اللعنة نفرين جاء الغرض خلق اونا امسي دسل آخرتا دسي منعم عليهم كين اوانا نوى ريقي الراس ازانن وفياءتن دعاكين لخواء العلينو اهدنا الصراط المستقيم لبرنامه كلي زندگي ما نو لمسائل بوچكلا بوچكلا ريگه راس مانته نشان بوا صراط الذين أنعمت عليهم ريگه او كسغلا وابر خلدار ومسمول انعامته قرار ينقل بوا اما بر خلدار قلن يعني ريگه راس يعني تشخيص داغا وآقاهانه في أسون نا انت كشي فتحيانا نا آقاهانه بقبول مسؤولية ولو مشقة اليوا ريقي راس تشخيص أنو فيها أسل اما دسيك انك حق طبيعي خويا دس كبتغا كعبارة لو بهش كبتغا دسيك ترهن درس لبرابر امانوا غير المغضوب عليهم اوان لتواو جهاته ولا برابر ام دستوا قراريان قلتغا امان ريقي راسيان قلتغا آقاهانا اوان لريقي الراس لا ينداوى آقاهانا ليكسا ونيك لما كره الراس تكيسغا هر وقت لما ورد ايمان وكفر او تيمانا ايمان وكفر ليك اصلا يكيكن ليك اصلا جيا او نو ليك هم اهل ايمان وهم اهل كفر هلتك حقيقة حاليون لحاليبونا يكيكن لشناس ومعرفتها يكيكن لما جاءونه كأو دعاء وحاليبو بتوا وجود قبوليك أم دعاء وحاليبو بتوا وجود شركة ليليا آلينا إيمان وكفر جاءته ريقيت هربو جورا ريقي مستقيم بو عديك كتياءرون نتيجة أواويك أون منعمن عليهم بو عديك كتياءرون نتيجة أون مغضوب عليهم فس منعمن عليهم ومغضوب عليهم هكذا ري الراس أناسن ولي منعمن عليهم فياءتي ومغضوب عليهم ليلا أغن تفاوتك أمسا هس دستيك لبرابر من عمن عليهم أو مستحق أزاون كين أواننك أزانن تحقا وشنا حقا ريقينا حق أزنو دستكنا الشرك دين ليه الحقا نال حق كفيت درو بوتر تنك امتيازات وما قول يكيان أفوتي ملائيات يان لكيس أشي أوانا مغضوب عليهم لغير أن دو دست باقي خلق ضالين يعني أوانك لمسائل بوتك قورة يا قورة لزندقيا ريقي حق نازان فيابتن كفتين السر ريقينا حق في مسألة بوتكيك مثلا أو خراك دان الياغة إنساني مسلمان الرئي إخوان نازاني ما جزيتيا نازاني ما بجرودة لسو تزوير جموك الياغة معاقبنيا نيزانية يا خير انساني كبوت فرس اول تا اخر عمري خريك بوت فرسية اما نازاني امنا حقا وازاني خوا امي نازغا وك امدر ويسو صوفية الخمانة اول تا اخر عمر ببوت فرسية انا سر تواو زد اووا قرآني جيكي تواو شرك الرسمو اشكرا شبكن نازاني وحالي كريالن روي شيخو ملاكان رس كحقيقة الدينيان وتحريفكن او اغنى تحريبيان دين التوحيد تبديلك انا دين بتفرسي لباتي ايمان كفر انا تحليا واقعية وثق قرآن وانا بضالين داني او انا مستحق ازاونين مجموعا تسبون امسي دفا منعم عليهم مغضوب عليهم ضالين لما ورد منعم عليهم قرآن لم جواء بمجورة حاليكا كمعنى يوني يعني هل امة محمد صلى الله عليه وسلم نا مطلقة شرط اهليت بو جزاء لآخرتا عبارة له دو ايمان و يك عمل ايمان بخواو ايمان بآخرت و عمل صالح اما بناو جزاء اتنا بهش اي ظالين تا ظالين خونا اتنا جهنم هر اتنا بهش انك معاقبين بناو غير مبعوث بناو وك حقيقة ينفي حالين كريالا اوان اتنا بهش بعنوان جزانية بلك بعنوان حق طبيعي انساني خيانا بعنوان وك قابل عتاب مين وك مثلا شيت وك منال انسان قورو ورشيد واقاهيز وقت اللي تتكان نيزاني خطاي كز اوي شرسيت بهش ولين بعنوان اما كجزاي اعمال خيا بلك بعنوان اما كنيزانية وخطاي كي لسلمية اما اصلك دوم كام آية بأي محاليكا